بين المحبة والاتباع، والذي كان بمدينة جدة بعد ظهر يوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة لعام 1400. كما قال العلماء، قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. ولا زال العلماء يخالف بعضهم بعضا في مسائل التحسين والتصحيح. لكن هناك مسألة، وهو أن الشيخ حفظه الله أمضى ما يقارب 60 سنة في هذا الفن عمليا، أي أنه يفرد ويراجع وينشر طيلة هذه الأعوام الطويلة. فهذه الأعوام تورث عند الناقد معرفة قلبية، وهذا الذي كان يعلل به علماء الحديث المتقدمون بغير علة واضحة، كأبي حاتم الرازي لما ذكروا أمامه حديث رواه الإمام أحمد وحديث أبي وهب الجشمي: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. فأبو حاتم يرى، كان يقول: وقع في قلبي شيء أن أبا وهب هذا تابع ليس بصحابي، لكن ما كنت أقدر أن أقول شيئا لما رواه أحمد. إذا تكلم ما عنده حجة. قال: فمرت يعني سنون أو شهور أو مدة طويلة، فدخل بلدا من البلدان فسمع هذا الحديث، فوصل إلى العلة التي أعلها وأنكرها، ولكن لم يستطع أن يصفح عنها. هذا الشيخ باستقرائه هذه السنوات الطوال ينضم استقراؤه للقاعدة فيخرج برأيه، هذا بخلاف الذي أقصى درجات أقصى عمره في الدراسة لا يتعدى 10 أعوام، بخلاف المتبحر. ولذلك يكثر نكير بعض المتأخرين على بعضهم، فيقولون إذا ردوا علة للمتقدمين، إن المتقدمين ما كانوا يتكلمون جزافا، وإنما يكثر الإجمال في تعليلهم. فإذا قال غير محفوظ، فأنت لا تأتي على سند واحد أو سندين وتقول بل هو محفوظ، لأنه كان يحفظ أضعاف أضعاف، فما كان يقطع عليه مثل هذا. يشير بذلك إلى عدم إهدار استقراء هذا الإمام. ولسنا بطبيعة الحال من المتعصبين للشيخ الألباني، ولا نقول أنه لا يخطئ، بل من الشيخ نفسه حفظه الله تعلمنا عدم التعصب، وهو الذي عاش عمره كله يقاوم التعصب والمتعصبين والتقليد والمقلدين. فلا نقول ان الشيخ الالباني اصاب في كل حرف خطه، فهذا غلو الشيخ نفسه يرفضه. ولقد سمعت محاورة بينه وبين بعض الذين غلوا فيه حتى كاد ان يرفعه الى مصاف شيخ الاسلام ابن تيمية. قال الشيخ: هذا غلو، تب الى ربك. قال له: تب الى ربك، لان هذا غلو، وجعل يستغفر الله عز وجل ويحوكم. فالشيخ لا يتحمل غلو هؤلاء، انما هو يدان بما كتبه ودعا اليه. فنحن بطبيعه الحال لا نتعصب للشيخ الالباني، ومنه تعلمنا هذا جزاه الله خيرا. وهناك اشياء مع قلة علمنا وقصر قامتنا بجانب قامة الشيخ الألباني نفارقه فيها، والشيخ نفسه أقر بعضها ورجع عن بعضها وحده، مما يدل على أن الشيخ لا يثبت على قول قاله، بل إذا ظهر له أن هذا خطأ رجع إليه، رجع عنه. لكن ثباته على ما يقول جعل بعض الناس يعتقدون أن الشيخ عنيد، لا يريد أن يرجع إلى الحق. ومن الذي قال لك أنه عنيد؟ لما لم تقل أنه درس وبحث واعتنق هذه المسألة ويتعبد الله بها ويجعلها دينا، ولا يمكن له أن يخالفها إلى قول هو لا يرى صوابه ومعه عذره؟ فهذا ليس من باب العناد، إنما هو من باب الثبات على الدليل الذي رأى أنه يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو أنه يفيد الحرمة أو يفيد الكراهة. الحاصل أن الشيخ الألباني لا نزعم أنه مصيب في كل حرف كتبه في التصحيح الطبري، لكن وجدنا بالتتبع أن غالب اعتراض المعترضين عليه بسبب ضعفهم في علم الحديث، وبسبب أنهم يعتمدون على بعض القواعد المذكورة في علم المصطلح والتي تحتاج إلى تحرير فيعترضون عليه بمثل هذا. والشيخ طبعا درس وعرف، وأضاف إلى ذلك الاستقراء وهذه السنون الطويلة وهذه السنين الطويلة التي أمضاها في دراسة هذا الفن. هذا قولي عن هذا، جوابي عن هذا السؤال، والله أعلم. والآن أيها الإخوة الكرام، مع اللقاء الرابع والأخير من لقاءات الأخ الشيخ أبي إسحاق الحويني، والذي عنوانه أسئلة سودانية عن الدعوة السلفية، وقد قامت بتسجيله تسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة بعد عصر يوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة لعام 1400. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن سلك نهجه واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. هنالك بعض الأسئلة التي تختص بدعوة السلفية في السودان، على وجه الخصوص الدعوة السلفية على نطاق العالم الإسلامي. أولى هذه الأسئلة هذا السؤال: هل يجب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب؟ مثاله إنسان يقصر ثوبه إلى نصف ساقين، يطالب هذا الشخص بالأخذ بالرخصة وهي إلى الكعبين حتى لا ينفر الناس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى الكبرى قوله: إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. وهذا القول من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على فقه عظيم، فلا شك أن تأليف قلوب المسلمين بعضهم على بعض واجب، ففي سبيل أداء هذا الواجب يجوز أن يترك المسلم بعض المستحبات من أجل تحقيق هذه الفريضة. ولكن يبدو لي أن كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى بعض المقيدات. إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب، إذ لا يعقل أن يترك المرء شيئا مستحبا يثاب عليه دائما من أجل تأليف قلب إنسان تبين لنا أنه نافر ولا يأتي لا من قريب ولا من بعيد. فالحاصل أن المسلم إنما يترك هذا المستحب مؤقتا ليؤلف قلب أخيه، ثم يحمله إلى فعل هذا المستحب معه، فيكون ترك المستحب وسيلة لجذب قلب هذا الإنسان فيعملان المستحب معا. والشواهد تؤكد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أذكر أننا في بداية الدعوة في أريف من الأرياف ما كنا نفرق ولا نعرف بين المستحب ولا بين الواجب، فكل أمر يأتينا في حديث من الأحاديث نحمله محمل الوجوب، أي لا بد من تنفيذه. فكنا نجلس جلسة الاستراحة، وصورتها أن المسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لا يقوم حتى يستوي قاعدا. فكان المرء منا يرفع رأسه السجود من السجود ولا يقوم كما يقوم الناس، إنما يقعد، فيصاب هذا الذي يصلي بجانبه بنوع من اللخبطة فيظن أنه سهى فيقعد، ثم تقوم أنت فيقوم، طبعا هو يقوم بحركات اضطرابية غير مرتبة. فما أن تفضى الصلاة حتى تحدث معركة بسبب هذا الذي يسمونه عبث. وكنا نستمتع مثل هذا الشتم ونظن أنه من تحمل العذاب في سبيل الله. وكذلك بالنسبة لتحريك الأصبع، ما راعينا حال الناس، ولا أنهم جهلاء، ولا أنهم لا عهد لهم بمثال السنن، ما راعينا هذا، فنفرناهم أشد النفرة. صعد رجل على المنبر في ذات البلدة وتلا قول الله عز وجل في وصف الدنيا، فكان مما قال في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، فقال الكفار هنا هم زراع، الزراع كفار، فظن الناس أنه يكفرهم لأنهم جميعا من المزارعين. بعد أن قضيت الصلاة كادوا يحتكون به وقالوا: أنحن كفار؟ قال: أنا ما قصدت ذلك، إنما إخراج ابن كثير ولا ابن خليل، يعني لا يوجد هنا يعني عرف. تكلم رجلا جاهلا لا يدري شيئا، تقول ابن كثير يقول إن الكفار أصلهم الزراعة لأن الزارع يكفر البذرة في باطن الأرض أي يغطيه، فإذا هو كافر. هؤلاء لا يسمعون لهذا، لذلك قالت هذا الرجل قلوب العوام عليه، ما استطاع أن يبلغ شيئا مذكورا بعد هذا، إذ نبذوه بأنه وهابي وأنه يكفر نحو ذلك. من هؤلاء الناس الذين حدث لهم نفرة، رجل جاء إلى هنا هذه البلاد يحج، وكان من المسائل التي كنا نتعنف فيها صلاة ركعتين بعد أذان المغرب. العادة أنهم يكادون يؤذنون المغرب ويقيمون في نفس واحد، لا يتركون فرصة، ونحن نريد أن ننفذ السنة. فكنا نستفر الذي يؤذن ثم يستدير وهو على الباب فيكبر ويصلي حتى لا يتيح فرصة لهم يقول أقيموا الصلاة، ونحن كذلك وقوف نردد الأذان، فإذا ما انتهى من الأذان كبرنا ودخلنا في صلاة ركعتي المغرب. ففي أثناء صلاتنا كانوا يسبون ويشتمون، ونحن ما لا نرد ولا نحدث ساكنا ولا نجابههم. فرجل من الذين كانوا يعاندوننا جاء هنا يحج، وبعد أن أدى الحج ورجع قابلني فقال لي: إني أكثرت لك من الدعاء. قلت: لماذا؟ قال: ناس في المسجد النبوي فأذن للمغرب فقاموا جميعا يصلون، كنت أنا الوحيد القاعد. طبعا تركت مساحة للتفاهم، يعني لو أنك قابلت السب بسب المثل قطعت الأواصل وقطعت الصلاة، لكن هو يشك أنت ساكت، لذلك كانت هناك مساحة للتفاهم. فلما رجع هذا الرجل وقال هذا القول شعرت بعمق العمق الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زان. ويندرج تحت هذا قول علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كهذا المثال الذي ضربته للرجل الذي فسر قوله تعالى تمثل غيث من عجائب الكفار نبات فقال الكفار من زراع. فمن الأسباب التي تمثل القلوب عن الدعاة أنهم لا يراعون مقتضى الحال. رجل جاء هنا يسأل بعض العلماء أن فلانا لا يصلي فقفل عليه الباب بأن تارك الصلاة كافر وما في نقاش أخر ما يذكر حتى له أقوال العلماء الواردة في الباب إن خلاف في هذه المسألة خلاف قديم وخلاف معتبر وأن هذا له أدلة وهذا له أدلة وكان تارك الصلاة خارج الباب ينتظر يعني ترك الصلاة دهرا ويريد أن يسأل عن حكم الصلاة التي فاتت. ما كان هذا الرجل الذي استفته يسمع هذا الكلام قبل أن يتم فأبى ورفض وتكلم بكلام شديد. كلام علي رضي الله عنهما أنت المحدث من قوم الحديث لا تبلغه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة يدخل في هذا الباب. أنس رضي الله عنه لاموه وندم هو أنه حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين. حديث العرانيين في البخاري ومسلم من حديث أنس أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون له من حمى المدينة فقال الحقوا بكذا راعي من رعاة الإبل الصدقة فقال فقلوا اشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا فصحوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم. قال أبو قلابة راوي هذا الحديث عن أنس أولئك حاج الله ورسوله. فلما حدث أنس الحجاج بن يوسف بهذا اتخذ ذلك ذريعة في القتل فكل من خالف أمره احتج وقال حدثني أنس وساق هذا الحديث فلاموه أنه حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بمثل هذا الحديث الذي اتخذه ذريعة للقتل. فنخلص من هذا أن ترك المستحب مستحب لتأليف قلب أخيك فلو كان القدر المستحب من تقصير الثوب يصل إلى العضلة إلى مثل عضلة الساق فرأيت أنك لو نزلت قليلا بثوبك فوق الكعبين أن هذا يكون أجدى عليك في دعوتك في دعوة الناس فهذا يستحب بفقد يده ولا يعد هذا من التقصير لأنني في كلا الحالين أنفذ السنة. لكن كل ما فعلته أنني تركت الأولى أو الشيء لا أقول الأسل لكن يعني الأفضل إيه؟ يعني ما هو كما هذا أقرب إلى السنة أيضا يعني لو جعل ثوبه فوق الكعبين هذه السنة لكن هناك قدر فاضل يعني قدر فاضل على هذا القدر إن ضحيت به في سبيل أن تؤلف بين قلوب المسلمين وألا تكون عرضة لسخريتهم وتأمل أن يراجع الصواب قريب وأن يكون معك هذا بلا شك مستحب بل قد يجب تركه. والله أعلم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن بعض الدعاء في بلادنا يحثون الطلبة في المدارس للدخول في الاتحادات التي لا تأتي إلا عن طريق عدة مبالغ شرعية وهي الديمقراطية وطلب السلطة فإن قلت لهم ما دليلكم على الوقوع في هذه المحرمات استدلوا بعدة أدلة منها القاعدة الأصولية التي تقول ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب فإن تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدارس لا يتم إلا عن طريق دخول الاتحادات فلذلك يعتبر الدخول إلى الاتحادات واجب. ويأتون أو يأتي البعض الآخر بكلام تيمية الفتاوى ويقولون أنه يجوز لهم الوقوع في هذه المزالق من باب المصالح المفاسد والموازنات الدينية وإذ يذكر ابن تيمية في الفتاوى أن يوسف عليه السلام تولى زمام الأمر في الخزائن في قوله تعالى اجعلنا على خزائن الأرض من هذا الباب من باب الموازنات الدينية، فيقولون نحن ندخل في الاتحادات ونحكم بالشريعة الإسلامية كما دخل يوسف عليه السلام وحكم بشريعة يعقوب. فنرجو تفصيلا علميا لهذه المسألة. لقد جربنا من خلال بعض الأحزاب الإسلامية عندنا دخول المجالس النيابية ودخول النقابات، ولم يجد هؤلاء شيئا مذكورا من دخولهم في البرلمانات. هم يقولون نحن نريد أن ندخل هذه البرلمانات بقصد إعلاء كلمة الله، لأنه لا سبيل إلى إعلاء كلمة الله عز وجل إلا عن طريق الدخول على الحكام والمناقشة معهم بطريقة مباشرة. وهؤلاء لما اعترضنا عليهم ولم يسمعوا الكلام نظرنا إلى محصلتهم بعد سنتين أو ثلاثة قضوها تحت قبة هذا البرلمان، بكل أسف لم يحصلوا شيئا بل فقدوا أشياء كثيرة. الحكومة عندما تضع قانون الأحزاب ليست غافلة أن بعض الناس قد يدخلوا في هذه الأحزاب بقصد الاستيلاء على السلطة، لذلك فطريقتها أنها هي التي تضع برنامج الأحزاب وتجعل لهم فيه فتحا أو تقبض الأمر عنهم قبضا، فأنت إنما تتحرك بهم. فلو خرجت عن هذا الخط قالوا انك انت خالفت اللوائح وخالفت السياسات، فإما ان ترجع وإما ان يسحب منك ترخيص الحزب. مثل هؤلاء ماذا يفعلون؟ رأينا بعض الذين دخلوا من المسلمين وكان لهم شأن قبل ذلك، دخل وذهب الى منطقة المناطق واعتدى عليه ضابط شرطة بأن لطمه على وجهه مرتين، فجاء هذا الرجل ورأيته يترافع بهذه القوانين التي زعم أنه دخل لأجل أن يحذفها أو يغيرها. لا يسمحون له أن يترافع إلا بالقوانين التي وضعوها هم، وكانت النتيجة أنهم قضوا أعوانا طويلة يقولون المادة الفلانية والمادة العلانية ومجلسكم الموقر والقانون الفلاني والعلاني، وما هي إلا أشياء. والحكومة ليست غافلة، الحكومة تعلم أن هؤلاء عندما دخلوا إلى هذا الحزب إنما يريدون الحكم، فهي قد أعدت العذر حتى لا يتمكن أولئك من تنفيذ هذا. إذن هذا مجرد تضيع وقت، والذين يفعلون هذا العذر معروف أنهم الإخوان المسلمون وأنهم الذين يدعون إلى هذه الأعمال في جميع البلاد التي يتركزون فيها. ماذا كانت النتيجة؟ أنهم انسحبوا تماما وتقلص دورهم من على الساحة وركزوا أعمالهم كلها في تحت قبة البرلمان كما يقول. حدثني بعض من أثق بهم أنه التقى بأحدهم فكان كل كلامه كلاما برلمانيا سياسيا، يعني نظر إلى كلامه قبل أن يدخل البرلمان كان يتكلم قال الله قال الرسول، صار كل كلامه المادة الفلانية تسيح لنا كذا، يمكن أن نجد ثغرة المادة الإعلامية، وصارت كلها حرب شعواء كيف يصلون إلى هذا الحب. ولذلك برغم تحلل كثير من الإخوان المسلمين وتركيهم للسنن، وحتى أنه الآن يجيزون المصافحة للنساء ويصافحون النساء، وهذا كله يقولون أنه تفتيك حتى يعني يسفل عليهم أنهم يصلوا إلى ما يريدون، برغم أنهم كلما تحللوا من شيء زادت القبضة عليهم، لأنهم يعني لأن هؤلاء الحكومات يعلمون أنهم يريدون الحكم بأي وسيلة، فعلوا هذا فعلوا ذا، تمسكوا بالسنة تركوا السنة، هم يريدون الحكم النهائي، لذلك يشددون عليهم ويتلقون من الضربات ما لا يتلقاها المتمسكون بالسنة. فهؤلاء الذين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل دخولهم البرلمان فهل كما يقولون تبليغ كلمة الله للحاكم واجبة، فلا نستطيع إلا عن طريق البرلمان. هل هذا كلام حقيقي؟ هم هؤلاء لا يلتقون بالرئيس إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، ولا يسمح لأحدهم بالكلام لأنهم يجلسون يستمعون فقط الخطاب، ثم يمضوا إلى سبيل، ثم بعد ذلك يتناقشون، ويدخل هذه المناقشات مضابط المجلس اللي هي إيه كأنها إلى قبور التقريرات، يخبر كل هذا الكلام وتنتهي المسألة، ولا يعرضون ولا يقولون الحق الذي يريدون، في حين أن الآن الجرائد مفتوحة يستطيعون أن يكتبون، وهذا وسيلة من وسائل التبليغ ليس فيها الخطر الذي في الالتحاق بمثل هذه البرلمان. وعندنا الشيخ صلاح والسنين رحمه الله شكى كثيرا بعد تجربة برلمانية يمكن 50 سنة، وقال إنه لا فائدة، وأنا سمعت هذا منه رحمه الله، قال إنه لا فائدة، التطبيق حكم الله عز وجل لن يكون من تحت البرلمان، لأن هؤلاء لا يسمحون. رئيس من الشعب الأول قال إن إحنا قننا الشريعة وجد في الأدراج، وبعدين عزل وجاء رجل آخر فقال لا، هذا التقنين لا نريد، نريد أن نقنن من جديد. إذن هذه مجرد لعبة، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة. كما قلت ضرب ولطم هذا الرجل من ضابط شرطة، ما استطاع أن يأتي بشيء، وتهكموا به وقام وزير الداخلية فتكلم عليه كلام سيء جدا. إذن هل تبليغ كلمة الحق الحاكم لا تكون إلا عن طريق البرلمان؟ تكون عن طريق غير البرلمان. إذن فدعوة إن هذا واجب لا يتم إلا بدخول البرلمان هي مجرد دعوة لا تسمع، فهم يحتجون بهذا في غير محل. ثم يوسف عليه السلام إن الذي مهد هذا له ربه تبارك وتعالى، وهو الذي كاد له، وهو الذي ألهمه أن يقول اجعلني على خزائن الأرض، فمن منهم مثل يوسف عليه السلام؟ ثم لو سلمنا أن هذا اجتهاد من يوسف عليه السلام، فهذا في شرع من قبلنا، والعلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يرده، فهل لم يرد في شرعنا ما يرد هذا؟ ورد، قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على هذا العمل أحد طلبه، لما جاء بعض الأشعريين مع أبي موسى الأشعري ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو أستاذ، فقالوا فطلبوا العمل، فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في أنفسهما، أي من طلب العمل، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه، ولكن اذهب أنت أبو موسى وأرسله. فدعوة احتجت بصنيع عيسى عليه السلام دعوة في غاية البعد. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع بعد أن تبين بطلانه العمل في هذا المعترك السياسي، لابد من أن يكون هنالك بديل، فما هو هذا البديل؟ البديل هو دعوة الناس، لأننا لو سلمنا أن هؤلاء استطاعوا أن يأخذوا البرلمان، بل استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم، لا يفعلون شيئا، أنا واثق أنهم سيكونون مثل أولئك الذين خلعوهم، إن لم تكن هناك قاعدة عريضة جدا تحمل مثل هذه المبادئ التي يدعون إليها. فنحن نعاني في أمتنا من أمراض شتى، أمرها أن كثيرا من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون، وبعضهم يعلم لكنه يتأول. هذا المثال الذي نعرفه جميعا وهو إيران. إيران استطاع الخميني أن يحرك هذا الشعب بأكمله عن طريق شراء التسجيلات كان يصلها من باريس المملكة، ومعروف أن إيران كانت أقوى دولة عسكرية في الشرق في هذه البقعة، وكانوا يسمونها الشرطي الخليج، وظلت إيران تحارب العراق بمخزون السلاح الذي كان عند الشاه طيلة هذه السنوات، حتى لما أمريكا منعت عنهم قطع الغيار كان عندهم قطع غيار كثيرة، ظلوا يحاربون نحو 8 سنوات بالسلاح المدخر الذي اشتراه الشافعي. ورغم ذلك ما استطاع هذا الشاه ان يفعل شيئا مع هذا الشعب الذي تحرك بكامله. لذلك يعني اتلاف الاوقات تحت قبه البرلمانات ليس له كبير فائده. يجب ان يتوجهوا الى الناس وان يعلموهم العقيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستطيع في اوائل الدعوه ان يزود مجموعات من الشباب المؤمن فيقتلوا ابا جهل ويقتلوا ابا لهب وهذه الاشياء، لكن ما قيمتها؟ ما قيمة هذا؟ نحن نشبه هذا الواقع أو مثل هذه الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله عز وجل بشجرة كل ثمرها مر، إن أسقطت ثمرة أو اثنتين أو ثلاثة بقي ثمر كثير، إن أسقطت الثمرة كله بقيت الشجرة تنتج لك من قابل ثمرا آخر. إذن عليك بجذر الشجرة. فكيف نحن ضعاف ما نستطيع أن ننزعها من الجذر؟ إذا نتقوى. كيف نقوي هؤلاء؟ أن نرجعهم إلى حظيرة الإسلام. أمس ونحن نصلي في المسجد النبوي وجدت رجل يقول مدد يا رسول الله، مدد، ويحسس على يديه مدد يا رسول الله. فهذا الرجل يعني ترك الحي الذي لا يموت وهو الذي يقضي الحاجات وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطلب منه المدد، اشفي لي ولدي، يقول هذا وهو يمسح بيديه على ذراعه. اذا ما صنع الله عز وجل في الكون لما يطلب هذا المدد من الميت ويترك الحي الذي لا يموت؟ فعندنا جهل كثير جدا، ومهمة الدعاء في غاية الصعوبة، لان مهمتهم تتركز في امرين. الامر الاول انتشال الخرافة والشرك من نفوس الناس، ثم قبض التوحيد الصادق فيه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من كفر اولا بالطاغوت ثم ايمان بالله عز وجل، حتى قال بعض العلماء لا يتم ايمان الا بعد كفر، اي الكفر بالطاغوت. قد يفشل الدعاء في ان يزيلوا كل هذه الاشلاء من نفوس الناس، وقد يموت الداعية ولم يقض بعد وطره من انتشار مثل هذه الخرافات من نفوس الناس. سمعت رجلا يخطب على المنبر فقال ذهب بعض التلاميذ الى استاذه المريد، وبينما هو في الطريق اذ اعترضته امرأة فقالت إن ابني في الجندية وأرسل لي هذا الخطاب وأنا لا أقرأ فأريد أن تقرأه علي. فأخذته إلى الدار وليس في الدار أحد، فقعد الرجل ودخلت المرأة حتى تحضر هذا الخطاب، فإذا بها تتزين ودخلت عليه متزينة وقالت هيت لك وإلا فضحت. فقال دعيني أدخل إلى الخلاء، فدخل الخلاء ودعا الله باسمه الأعظم، فوجد سلما من الخلاء على الشارع، نزل وذهب إلى شيخه، فقال شيخه له يا بني ما الذي أخرك عن موعدي؟ فقال أمر عرض لي يا شيخنا. قال يا بني كل، فسكت. فقال له يا بني كل ولا تستحي فأنا الذي نصبت لك السلم. هذه القصة برغم أنها تشتمل على خرافات وشكيات إلا أنني رأيت أناسا قاموا على أرجلهم، وبعضهم قذف بهذه العمامة التي يلبسها من الإعجاب الله الله، وبعضهم بكى، في حين أن هذا الخطيب تلا من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة شيئا ليس به بأس، ما دمعت عين واحد منهم. فهذا يدل على ان الخرافه استمسكت بعقول كثير من اولئك الناس. فهذا يمثل قطاع كبير جدا من الامه المسلمه، لان اغلب الامه المسلمه لا يقرؤون ولا يكتبون، اميون، وهذه الاميه ادخلتهم في جهد عظيم. اذا كان بعض من ينسبون الى الدعوه جهلاء ويلبسون على الناس دينهم، فما بالك بعوام الذي لا يقرؤون إنما يسمعون من أولئك الناس. فالحاصل أن هذه الأمة ممزقة. هات لي أنا الآن استطعت أن أصل إلى الحكم، على من أعتمد في تثبيت كلمة الله في الأرض؟ أليس على أولئك الناس الذين ليس لهم حظ كبير في العقيدة، الذين ما يؤمن أحدهم بالله إلا وهو مشرك؟ كيف أستطيع أن أفتح البلاد الإسلامية بأولئك؟ إذن لابد أن نربى هؤلاء الناس تربية صحيحة. ليس من الحكمة أن يتواجه المسلم في بداية دعوته مع الحكام لأنهم يملكون القوة يستطيعون سحقه. وقد رأينا الدعوة تأخرت كثيرا جدا بتصرفات بعض الأفراد الذين لا يحسنون وزن الأمور. عندنا مثلا في بلدنا ليس هناك إلا الدعوة السلفية التي تظلل هذا البلد، وهم يعلمون أن كل الموجود بهذه المنطقة سلفيون. فأراد بعض الذين يتسمون بتنظيم الجهاد أن يحرق كنيسة وأن يحرق مخزن للخمر للبير وأن يحرق استوديو تصوير. ولأننا يعني لا نقول إن فلان تنظيم جهاد أو كذا، فالصورة العامة عند هؤلاء الناس أننا جميعا من السلفيين. هذا أنه حدث مثل هذا الأمر في البلد، إذن من الذي صنعه؟ السلفيون بطبيعة الحال. إذن هم الذين صنعوا ذلك، فيعتقلون مئات بالجملة منهم شباب غضب ما له يعني علاقة بالصلاة والالتزام إلا بضعة أشهر، يدخل السجن يرى المعترك الأفكار بالداخل فيأخذ مفتون. قد يعذب هذا الشاب الذي لا ذنب له في أي شيء. والعجيب أن الذين يحرقون هذه الأشياء يهربون ويتركون غيرهم يصلي بالنار ويقوى. حتى يعني في حادث عين شمس الأخيرة جاء أناس ما لهم علاقة بأي شيء، رجل بياع موز وكان بيجل موز للزبون فأخذوه من يده، لا ملتحي ولا يعرف أي شيء، إنما يجمعون كما قلت، ما من هناك إنسان في طريقه إلا جمعون، ويتخذون مثل هذه التصرفات الفردية ذريعة لاعتقال أكبر عدد من المسلمين. فهذا الضابط الذي قتل هناك وقال انه الجماعة الإسلامية قتلته وهذه الأشياء، جابوا أولاده في التلفزيون، طبعا ولد صغير واخذلك، فين أبوك يا حبيبي؟ أبويا أسلوك. طبعا لما طفل صغير يتكلم عمره 3 سنوات، وانت بقى تتصور ان هذا الولد صار يتيما بفعل رجل تافه ولا رجل متهور ولا هذه الاشياء. لا شك ان قلوب الناس صارت تحمل على هؤلاء حملا كثيرا، وليتها حملت على اولئك فقط، انما تحمل على كل من في وجهه لحية، لانهم لا يفرقون انما يصفونهم بجماعات ارهابية او جماعات متطرفة او نحو ذلك. فما الذي استفدناه من حق الناس؟ ما الذي استفدناه من حق محل الفيديو؟ وقد قال أحدهم واحد كان عنده محل فيديو، فكان يدعو يقول يا رب يحرقوه، لماذا يحرقونه؟ قال لأنني أستطيع أن أنا أملأ كل هذه الأرفف أشرطة على حس هذا الحريق، لأن لما يأتي يعوضونه يقول أنا كان عندي 1000 شريط وهو ما عنده غير 10 أو 20 شريط فقط، كان عندي 1000 شريط وحرقوه، يعوضونه من أموال من يعوضونه؟ ما هو إذن من أموال الناس أيضا. ولم يعد هذا الأمر فقط، بل وضعوا شرطيا على الباب. فهب أن هذا الرجل كان فيه خير وكان بإمكاني أن أدخل عليه قبل ذلك، ما أستطيع الآن أن أدخل عليه، لماذا؟ أين البطاقة؟ ولماذا أنت داخل؟ ويمنعونهم أن يحادثه وأن يقنعه بالسرق. يأتون على الأفراح فيرون امرأة ترقص عارية وحولها أناس يصفقون ويشربون، لا يكسرون الفرح. ما الذي جرى؟ صارت الافراح تقام بقوة القانون. اي رجل عنده فرح ويريد ان يأتي برقصة يذهب الى قسم الشرطة يقول انا اريد رقصة وعندي فرقة، فيمثلون معه عربتين ملآنة بالجنود ويقفون حول هذا الفرح. اذا هم اضطروهم ان يحموا هذا المنكر بقوة السلاح. فما الذي استفدناه اذا؟ ما استفدنا شيئا في حين انه بوسائل الاقناع استطعنا ان ندخل على كثيرين، يعني اقربها رجل يعمل كوافير للنساء عندنا بعدما سمع الحكم الشرعي لانه جاهل لا يدري شيئا. وهناك من في اجهزة الاعلام من يزين لهم هذه الامور. انا سمعت باذني في محطة القرآن الكريم عندنا رجل سأل هذا السؤال، هل الحب حرام؟ هل الحب حرام؟ معروف الحب بمقياس هذا الرجل ما معناه، ان يخالف فتاه وان يقابلها، هذا هو المقصود. فبماذا اجاب الشيخ؟ قال سبحان الله من قال ان الحب حرام، ان الله يحب المحسنين ويحب المتقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. ما دخل هذا بذلك؟ حتى لما جاءت معاهد السلام وارادوا ان يأتوا لها بأدلة، تحيتهم يوم يلقونها سلام، ادخلوا الجنة بسلام، سلام عليكم، وتحية الإسلام السلام عليكم. طب ما دخل هذا في الموضوع؟ فمثل هؤلاء العوام يسمعون مثل هؤلاء الناس من أجهزة الإعلام فيرتكز عندهم أن هذا الشيء لا بأس به، يفعل ولا حرج. فلما سمع الحكم الشرعي في المسألة الرجل تغير تماما، برغم أنه كان هو كان وما زال العمود الفقري لهذا المحل، لكنه تركه لما علم أنه حرام واستبدل هذا بمحل للذهب. فلما قيل له أن هذا الذهب أصله من هذه الأموال، أموال الكوافير، ما صنعت شيئا، بدأ يقترض من الناس ويسوي له تجارة أخرى ويريد أن يتخلص من هذا الحرام. إذا لو أننا دخلنا على هذا الرجل وضربناه علقة ساخنة وهو يصفح شعور البنات في المحل، ما هي النتيجة؟ كما قلنا شرطي على باب المحل، وأي سلفيات تحدث يضربها في 10 أو 20 يبقى كانت النتيجة هي أنه يأخذ تعويض باهظ جدا. فالحقيقة مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الأمر مهمة جدا، ولكنها تحتاج إلى رجل ثقيل. وأغلب الشباب عندنا وفي البلاد الإسلامية لا علم عندهم، هذا يقرأ ورقتين في هذا الكتاب ويتركه، ورقتين في هذا الكتاب ويتركه، ورقتين ويتركه، وفي النهاية لا يحصل شيئا مذكورا. فهذه الحقيقة مشنا على مستوى البلاد الإسلامية كلها. لذلك نرى أن الصواب في إقامة دولة الإسلام أن تهيئ هؤلاء الرعية الذين بإمكانهم لو كانوا صالحين أن يقلعوا حاكمهم المفسد ولو كان فرعون. لو كان أعتى أهل الأرض ما يستطيع أن يعيش في وسط قوم يكرهونه، ما يستطيع أن يعيش. لكن إذا كان الرجل صالحا وهو رجل واحد فرد وكانت الرعية كلها فاسدة فما هي القيمة؟ لذلك نحتاج إلى أننا نصحح للناس هذه المفاهيم ونجعل هذا الجانب النظري عندهم وهو جانب العقيدة النظري نجعله جانبا عمليا، يعني التوكل على الله كلمة جميلة، لكن من المتوكل بقلبه فعلا على الله عز وجل؟ هذه المسائل النظرية نحتاج أن يكون لها ظل على أرض الواقع. مثلا وهذا المثل سبحان الله يبين لك أن الرجل الذي يتوكل على الله تعلم أن يتوكل على الله عز وجل بقلبه حقيقة، أن الله تبارك وتوكلوا على الله. وهذا المثل سبحان الله يبين لك أن الرجل الذي يتوكل على الله تعلم أن يتوكل على الله عز وجل بقلبه حقيقة أن الله تبارك وتعالى لا يضيعه. مثل هذه المعاني يجب أن تنتشر في صفوف الناس. هذا الرجل كان رجلا صالحا، وفي سنة 54 كان يصلي الحج في أحد المساجد في مكة، و54 شهد حركة الاعتقال الإخواني المسلمين، فكانوا لا يفرقون أي رجل يصلي إذا هم الإخوان المسلمين، فقبضوا عليه وأخذوه. المرأة تنتظر أن يعود زوجها، لم يعود. كانوا في آخر الشهر تقريبا، فذهبت إلى المدرسة لتتقاضى أجر راتب زوجها، وكان يعمل مدرسا للعلوم، وكان مرتب المدرس وقتها حوالي 10 دينارات. فقالوا لها إن مرتب زوجك موقوف لأنه معتقل. هذه الساعة فقط علمت أن زوجها في الاعتقال. طبعا يعني لك أن تتصور الأيام الماضية كيف عاشت فيها المرأة، هل مات، هل دهمت السيارة، أين ذهب، فطبعا حيرة. وكان من التعذيب للأسر أن يمنعوا الراتب، الرجل في السجن والراتب ممنوع من أين يكون. وكانت العادة هناك أن هذا البيت لو عرف أن فيه معتقل ما يستطيع أحد أن يقربه، يقربه إلى المعتقل والآخر. إذن هذه المرأة فقدت راتب زوجها وفقدت زوجها وفقدت المعين الذي يتفقد أحوالها. وكان عند هذا الرجل 3 أولاد وبنت لها 6 أشهر. لم يكن في البيت إلا 50 قرشا. قالت لولدها خذ واشتري الفول واشتري من البقالة المجاورة، أمرته أن يشتري أشياء. فنزل الولد وهو يمشي الطريق، وكان ابن 6 سنوات أو دونها بقليل، فضاع كل 50 قرشا. فقال يبكي، فمر به بائع الفول، لماذا تبكي يا فلان وأين أبوك؟ قال أبو أبي ابني وضاع المال من يدي. قال له كل يوم تعال فخذ ما تريد وعندما يخرج أبوك أحدث. وكذلك قال البقال، لأن الرجل كما قلت كان معروفا بالصلاح وكان محبوبا في المنطقة، ولم يكن منتميا لجماعة بطبيعة الحال، لكن أخذ بسبب الاعتقال، الاعتقالات الحديثة. في ليلة وفي الساعة 1:30 مرضت البنت الصغيرة ذات 6 أشهر مرضا شديدا وأصابتها حمى، وجعلت المرأة العاجزة تبكي في الليل وتتضرع ماذا تفعل وأين تجد الطبيب، وإن وجدت الطبيب فمن لها بالمال. وبينما هي تبكي وتتوسل إلى الله عز وجل انطرق الباب صارخ، فتحت الباب ويا للدهشة طبيب واقف على الباب. فسأل هذا البيت فيه المريضة؟ قالت نعم. دخل وكشف عليها وشفط الدواء حمى وكتب الروشتة أنها تحتاج إلى سلام. ثم انتظر الأجل. قالت له أنا ما عندي شيء. قال فلما إذن أرسلت لي؟ قالت أنا ما أرسلت إليك. قال أليس هذا بيت فلان؟ قالت لا، هو البيت المجاور. فلان هذا عندي تليفون ومرض ولد له، فاتصل بالطبيب فساقه الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقاده إلى هذه الأسرة المسكينة، فكشف على البنت وأحضر الدواء بنفسه وتركه على الباب. فلما خرج زوجها قصت عليه، قصه عليها كثيرا من لطف الله تبارك وتعالى الذي لقيه في السجن، حتى كانت تمزح معه يعني احيانا اذا حدث ضائقه ماليه كانت تقول له لو توكلت تفرج، يعني لو شدنوك اكيد هتفرج، يعني عاينه خرج الله تبارك وتعالى وانه لا يضيع احدا يعتمد عليه. مثل هذه المعاني لو استطعنا ان ننقل العوام هذه النقلة، وهي من الصعوبة بمكان، لو استطعنا أن ننقل أولئك العوام إلى مثل فعل هذا الرجل أو نجعلهم يتوكلون على الله عز وجل ويصححون دينهم، هذا افعله ولا عليك بالبر، الباقي سيتم تباعا، لأن الرجل المؤمن أو الخلية المؤمنة يرفضون أن يتولاهم فاسق، فسينحونه ولو كلفهم ذلك كل غال وراه. لكن أن نهتم بفوق وتحت ممزق مهلهل، إذا ما قيمة هذا العمل؟ كأننا نحرص في الماء. لو استطاع الدعاء أن يجعل اهتمام الناس بالإسلام كاهتمامهم برغيف الخبز لأفلحوا جد الفلاح. كل ما رغيف الخبز يرتفع قرش واحد، مناقشات أسرية على أعلى مستوى في كل بيت يتناقشون في رغيف الخبز، لا نجد السكر، لا نجد الزيت، لا نجد السمن، كيف نجده؟ ويوفرون هل تعرف فلان الفلاني في المجمع الاستهلاكي؟ هل تعرف فلان؟ هل نستطيع ان نحصل زجاجة زيت؟ ويتحدثون ويضيعون كثيرا من اوقاتهم في هذا الامر. لو ان هؤلاء الناس جعلوا يتحدثون عن الاسلام تحديثين عن السلع التموينية، كان يقول لا حياة لنا الا بالاسلام، الاسلام ضرورة، يجب ان نراجع ديننا، يجب ان نجاهد في سبيل اعلاء كلمة ربنا تبارك وتعالى. لو فعلوا هذا واستطاع الدعاء أن يشهدوا أولئك العوام فيجعلوا الإسلام على نشار رغيف الخبز في البيوت، إذن لأفلحوا جد الفلاح. إذن العلاج أن يتكاثف الدعاء في سبيل إرجاع هذا الجمع الغفير الهائل إلى حضيرة الإسلام. والله مدولة الشيخ هناك سؤال، هل أمارة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أصل في السنة؟ وهل يعقد لأميرها البيعة؟ ويجب طاعتها في المنشط والمكره؟ وهل الخروج عليها يعتبر سجود وخروج عن جماعة المسلمين؟ وهل يسمى هذا الإنسان خارجي من الخوارج الذين يوصفوا في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لأن البيعة لا تجوز إلا للأمير الممكن وهو أمير المؤمنين، وكذلك طاعته في المنشط والمكره. كل هذا الكلام إنما أخذ من بعض الأحاديث الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا كله يتعلق بأمير المؤمنين الذي له حق الأمر والنهي على جميع أفراد المسلمين. أما الموجود الآن فليس واحد منهم أمير، إنما هذه الإمارات قد تكون إمارات تنظيمية فقط لا يجب طاعة الأمير فيها الوجوب الشرعي الذي يأتم شارفه، إنما رجل أمير جماعة. من الذي أعطاه هذا الحق وأنه إذا خالفته وقعت في الإثم؟ من الذي أعطاه هذا؟ إنما كل الأحاديث التي فيها البيع والتي فيها طاعة الأمير في المنشط والمكره، ومن أطاع أميري فقد أطاع الله، هذا كله يتعلق بالحاكم الممكن الذي يستطيع أن يقيم شرع الله في الأرض. أما كل هؤلاء الأمراء الذين هم على رؤوس الجماعات فليست لهم بطبيعة الحال الحقوق التي هي الأمير المؤمن. وهذا يعني مقولة لعمر بن الخطاب ما أذكر الآن أنها صحيحة، يعني لا تكون طاعة إلا بأمارة أو شيء من هذا القبيل، نقول لعمر بن الخطاب. نعم، فكيف نرد عليها؟ لا تكون طاعة إلا بأمارة أو لا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بأمارة، أو الكلام نحو من هذا. أي نعم نعم، ولا جماعة. لا لا لا، إنما هذا كله قاله عمر بن الخطاب على وضع قائم لا يعرف غيره وهو الإمام الممثل. يعني لا يتصور أن عمر بن الخطاب كان يقصد مثل هذه الجماعات المتناحرة، إذ أن كلام عمر إنما هو نابع من الواقع. هل كان واقعهم كواقعنا نحن الآن؟ لم يعرف في زمان أولئك أن الأمير إلا يكون أميرا إلا الإمارة العامة الكبيرة إمارة المؤمنين، لكن يحتجون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تسليك هذا الواقع الموجود. سبحان الله، من يقول هذا؟ نعم نعم. كلمة أمير تقول يعني كلمة أمير شرعية؟ يمكن كإمارة السفر. لا يعني تقاس على إمارة السفر؟ لا يعني أنا أتكلم الآن في اللفظ نفسه، يعني هل يجوز إطلاق كلمة أمير؟ بخدرك فيعني إمارة السفر هذه إمارة عارضة، وإنما الإمارة من التأمير يعني لغوية فقط، لغوية فحسب. إنما الذي نعرفه من الاصطلاح الشرعي أن الأمير إنما يكون للبيعة للإمارة الكبرى اللي هي لخليفة الأمير، والذي يتجاوز في استخدام كلمة الإمارة ربما يعني قصد المعنى اللغوي فقط، إنما المعنى الشرعي لا يتأتى على هذه الدعاء. أمير وإمارة فرعية، توجد إمارات فرعية وأمير عام. ما هذه المشكلة؟ يعني هم إنما بسبب هذا التنظيم يطلبون البيع، يعني بسبب أنهم يقولون هذه إمارة فرعية ومتفرع من هذه الإمارة ومتفرع من هذه الإمارة حتى يصلوا إلى الأمير الذي تفرعت منه هذه الإمارات، يطلبون البيع له. وهذا هو الواقع في بعض الأحزاب الإسلامية. فضيلة الشيخ، هل هنالك ما يسمى في الإسلام بفصل عضو من أعضائه عن الإسلام أو عن تنظيم الإسلام عامة؟ عندنا في السودان في الجماعة السلفية إذا خالف الإنسان بعض الأوامر وبعض التقريرات التي تأتي من الجهات العليا وهذا الإنسان لم ينسب، قد يفصل من هذا التنظيم، ويعتبر هذا عند العامة أي القاعدة قاعدة الجماعة في السودان إنسان منبوذ، وأنه من الخوارج، وأنه شذ ومن شذ في النار، ويقولون قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا. فهذا الإنسان من هذا الباب يفصل من هذا التنظيم أو يوقف نشاطه، لا يتكلم، لا يعتني المنابر، ولا يعني حتى هنالك إذا أراد الإنسان الزواج قد لا يزوج إن كان مسلما عاقلا بالغا موحدا لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من هذا القول، وهذا من شؤم الحزبية، هذا من شؤم أن يتحزب المرء. الناس عندهم عادة المحاكاة، عندهم عادة المحاكاة، فإذا تحزبوا في حزب ووضعوا أنفسهم في إطار مع الزمان ينسون المنهج الذي اجتمعوا عليه ويتعصبون لهذا الإطار فقط. رجل وأنا في زيارة لبعض المدن لازمني، يلازمني ملازمة واضحة، فقال لي أنا كنت من الجماعة الفلانية بسماها، قلت له فلما خرجت؟ قال لأنني كان هو قبل ذلك كان سلفيا وبعدين استقطبته هذه الجماعة وبعدين خرج منها. فالذي استفاده وهو في الدعوة السلفية أنه لا يقبل قولا إلا بدليل، ولما دخل هذه الجماعة هم يلغون عقول أتباعهم ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الأمر، وبعضهم كان يجد فيه غضابة لكن ينفذ، وشتان بين أن يقيس أميرهم على النبي عليه الصلاة والسلام وهم غير ممكنين. يعني أنا أتعجب يعني كيف يقاس مثل هذا القياس، هذا دل على أنهم يجهلون حقيقة القياس. فجرت مناقشة فتدخل وقال إن هذا لا دليل عليه، بل هذا مخالف لكذا وكذا وكذا، فظلوا يروضونه. فلما عجزوا معه قالوا له أنت لما بايعتنا أعطيتنا عنقك، قال لهم أنا ما أعطيتكم عنقي، أنا أعطيت عنقي للإسلام. قالوا نحن الإسلام، أي أن الإسلام لا يعرف إلا من طريق أولئك. قالوا إن رئيس الجماعة أو الرئيس الفرعي لهذه المدينة يعرف من الملابسات والظروف ما لا تعرفه، وأنت يجب عليك أن تستجيب. قال أنا لا أستجيب إلا إن علمت أن هذا على الحق، أنا أرى أنه على الباطل وأرى أن هذا لا يجوز في دين الله، كيف تجبرني على أن أخالف ما أعتقد لفعل الأمير وهو أمير غير ممكن بطبيعة الحال، لأنه ما يستطيع أن يحمي نفسه، لأن هذا الأمير أميره من الكبير ممكن يعتقل من الصبح بل يأخذ إعدام، وما يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أتباعه شيئا، فيبيع لمثل هذا وبيعه على ماذا؟ فقال فخرج. فبسبب هذه الحزبية صاروا يدعون إليها ويتحدثون من خلال إطارها لا من خلال المنهج. ولذلك تجد السلفيين الذين لا ينتمون إلى جماعة لها إطار ولها نظم أقل تعصبا وأعلى علما من الذين يتعصبون من الذين يتحزبون. لماذا؟ لأننا ندعو إلى منهج، لا ندعو إلى فلان أو علان أو إلى جماعة. فما كنت معي على المنهج كنا، وما اختلفت معي في المنهج اختلفنا. ولذلك هذه الدعوة المباركة لو وجدت من يحسن تبليغها تخترق القلوب بلا أدنى مشقة، لأنه لا أحد من هذه الجماعات كلها ينكر عليك منهجك. إذا قلت أنا منهجي كتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ما أعتقد أن يعترض، أن يقول لا أنا لا أقل هذا منهجا. فهذا الذي جرى في السودان يجري بكل أسف في معظم البلاد الإسلامية، إنه إذا خرج من الجماعة ولم ينصع لأمير الجماعة أنه يفصل. لكن هذه يعني جهالة عظيمة، ألا يزوج ولا يلقى عليه السلام وأن ينبذ وهذه الأشياء. سبحان الله، هؤلاء ماذا عرفوا من الإسلام الذين يفعلون هذا الكلام؟ هذا كله لا يجوز بلا شك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. سؤال حول الوسائل إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، فبعض الدعاة يرون جواز المفسدة من أجل مصلحة أو من أجل تغليل دعوة الله تبارك وتعالى، مثل الاختلاط في الجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور. واستدل بكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العمل السياسي صفحة 65، قال فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنقابة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لا بد فيها من ارتكاب بعض المحرمات، فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات؟ وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر، ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمارهم أعداء الدين. لا شك أننا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة، وهذا من باب ارتكاب خطة ضررا. هذا الكلام بكل أسف ليس كلاما علميا، لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات، من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا؟ بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب، إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه، لأن هذا غير داخل في حد الاستطاع. فدخول النقابات أو دخول البرلمانات إذا كانوا يرونها واجبة ونحن قلنا ان مسألة الوجوب هذه مسألة يعني او مسألة تحقيق المصلحة مسألة البرلمانات مسألة خيالية ليس لها ظل على ارض الواقع لان الحكومات ليست مغفلة حتى تترك اولئك الذين يعلنون عن برنامجهم وانهم لو تمكنوا من هذا الامر اول من سيجيلوهم من الطريق هي الحكومة نفسها بل يتصور ان هذه الحكومة مغفلة لانهم لا يعملون وحدهم انما تعمل معهم المخابرات العالمية في سبيل تشتيت هذه الحكومات لتحقيق ماربها فهل يتصور هنا ان دخول مثل هذه النقابات جائز ولو ارتكبت انا مثلا محرما كان اقسم على الدستور مثلا ان احفظ الشريعة من يقول ارتكب هذا المحرم في سبيل ان تصل الى ذلك الواجب من الذي اوجبه اساسا أخف الضررين أن أترك النقابة أم أن أشرك بالله تبارك وتعالى وأقسم بغير الله تبارك وتعالى في مقدمة دخولي للبرلمان هؤلاء واهمون ولم يستفيدوا من تجارب غيرهم يعني قال المسلمين منذ 50 عاما وهم في هذا المعنى عاد ما حققوا شيئا مذكورا ولا تقدموا شيئا إنما كل يوم يفقدون مواقع جديدة ما استفادوا من ممن سبقهم ولا من الخطأ الذي وقعوا فيه أكني مثلا يصافح المسلم المرأة الأجنبية ويخالطها من أجل أن يدعوها لا شك أن دعوة المرأة أمر مهم لكن لا أستطيع أن أدخل على هذه المجتمعات المنحلة إلا إذا تركت بعض ديني وهذا البعض كما قلنا يرتكب المرء محرمات دعوة هؤلاء بأعيانهم ليست بواجبة عليك أنت غير مكلف أن تدخل إلى بيوت الناس حتى تدعوهم إلى الإسلام لكن أنت مأمور باجتناب المحرمات مع أن الدعوة في جملتها واجبة وهؤلاء الناس أنا قد يظهر لي أن فيهم خير لكن لا أستطيع أن أتوسل أن أصل إليهم إلا إذا فعلت بعض المحظور كان أدخل بوسطهم وتأكل المرأة مع الرجل ويشربون الشاي مع بعض ويتضحكون وبعدين في الآخر أدعوهم هذا يذكرني لكنه كان قليل العلم فقال رجل له إني أريد أن تعلم ابنتي القرآن فكانت تأتيه هذه المرأة ويجلس إليها وقتا طويلا يقرأ لها القرآن ويحدثها بالتفسير حتى وصلوا إلى سورة يوسف فقالت له هيك لك قال معاذ الله بدأ يتكلمون في هذه المسألة وفي فتنة النساء وإلى آخره فانتهى الأمر بالزنا هل يقال أنني في سبيل إن أنا أعلم هذه المرأة أمر دينها أو كما ورد في نقل نريد داعيات مسلمات فنعني المعسكرات وبعدين المرأة تسافر من غير محرم وتقعد 3 أيام أو 4 أيام في المعسكر بغير محرم هذا وهم عظيم لو كانت المعسكرات تنتج دعاة من الرجال لكنا من أوائل المفلحين لأننا شبعنا معسكرات والواقع يؤكد أن جعل المرأة داعية وهم كبير نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه نعاني لأن طبيعة النساء لا تسمح بمثل هذا العمل الشاق الذهني ودراسة الأصول ودراسة كتب الفروع دراسة المتقنة والترجيح بينها هذا قلما تجد امرأة تفعل هذا لهذا إن وجدت فهذه المرأة التي ترتكب مثل هذا المحرم بأن تسافر أكثر من 3 أيام بغير محرم بدأت لتستفيد علما عينيا أم علما كفائيا علما كفائيا بطبيعة الحال لا تتعلم علما عينيا فترتكب هذا المحرم في سبيل أن تتوصل إلى ما تزعم أنه من الواجبات أو أنه من الفروض عليها لا يبارك الله عز وجل لها في ذلك بل الأصل لاجتناب ليس الفعل ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر لأن الأصل في العبادات المنع فجانب الله أقوى، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا. لا يجوز أن يجزأ النهي، لأن الأوامر كثيرة جدا لا تحاط، فأت ما استطعت لأن كلها قربة. إنما بالنسبة لجانب النهي فلا يجوز للمسلم أن يتلكأ، لا بد أن ينتهي فعلا. فهذه أوهام، ويدلنا على أنها أوهام التجارب السابقة لمن هم أحسن منهم في الحركة وفي العمل السياسي. يعني هؤلاء الذين ضربنا بهم المثل أنجح منهم في العمل السياسي وأكثر ذكاء وعقلية في العمل السياسي، ومع ذلك فشلوا، لأن هذه الحكومات التي يريدون أن يتسللوا من خلالها لا تعمل بمفردها، إنما المخابرات العالمية تستنف هذه الحكومات وتنبههم أن هؤلاء يريدون كذا ويريدون كذا. بل أنا قرأت أنهم يزرعون ميكروفونات تصنت هذه المخابرات في غرفة نوم الرؤساء، ومن أراد أن يستفيد ويعرف الأهوال في هذه الأجهزة فليقرأ كتاب المخابرات والعالم لسعيد الجزائري. فيقولون أن هذا الرجل إن كتابه في مجلدين، وكان سأكتب الثالث وآخر قتلته المخابرات الأمريكية. كتاب خطير غاية الخطورة، يبين أن الذين يتكلمون في السياسة وتصور أنه بمجرد ما يصدر أمر أن ينصاع الكل واهمون في ذلك وهما شديدا، فلا سبيل إلى الارتفاع بدين الله تبارك وتعالى إلا بأن تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكون مجتمع. تصور رجل تقول له أخوك مريض جوعان، الشعب الفلاني يموت، الشعب الفلاني مضروب، تبرعات لا يعطيك شيئا من المال، يشح بماله، هذا لو قلت له حي على الجهاد يعطيك روحه؟ هذا بروح لي أشح، إذا أنا لابد أن أمهد هذه الأرضية، لأنه لا يعقل أن آتي في هنا في الصحراء هنا في الجزيرة ثم أبذر البذر وأنتظر أن أوتي أن تؤتى الثمرة، لابد أن أمهد الأرض ثم أسقيها، وكل هذا لا يكون إلا بالرفق، لأننا لا نستطيع أكثر من هذا. أن القول أنه يجوز أن نرتكب بعض المحرمات للوصول إلى الواجبات فهذا وهم عظيم جدا لا أعلم أحدا قاله، ومسألة قياس المضر والمفسدة هذا خيال، لأن هذا المحرم ارتكبته وهو محرم يقين. هذا الشيء الذي أريده أنا هل أستطيع أن أحققه؟ هذا ظن، قد لا أستطيع أن أحققه فأكون قد بؤت بارتكاب هذا الحرام ولم أصل بتنفيذ هذا الواجب. فنعوذ بالله من هذا القول. الحقيقة أنا لم أقرأ هذا الكتاب قراءة التدبر المعنى، فأحتاج إلى قراءته أولا، لكن هذه الجزئية جزئية عجيبة جدا. كتاب الشيخ الإسلام المزين كتاب مجلد 20 يقول تحقيق أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما، فبيجوز وقوع المفسدة هذه كالمصافحة والاختلاط شيء أدنى لهداية الخلق أو لهداية المرأة أو لهداية الأمة، تحصيل أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما. متى يقال يجوز ارتكاب أخف الضررين؟ متى يقال هذه العبارة؟ إذا كان الضرران واقعان لا محالة ولا حيلة لي في اجتنابهما، بل لا بد من اختيار أحدهما، حينئذ يقال ارتكب أخف الضررين. لكن هل أنا مجبر على أن أدعو هذه الأسرة؟ سبحان الله، إنما أمر واقع أمامي أن أنطق بكلمة الكفر أو يطير رأسي، لا حيلة لي في ذلك، حينئذ أرتكب أخف الضررين، أتكلم بكلمة الكفر وقلبي مطمئن بالإيمان، هذا معنى ارتكاب أخف الضررين. فأين هذا من ذلك؟ هذا المحظور للوصول إلى وادي يدل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في شريط من 90 دقيقة لغاء مع طلاب كلية الهندسة بالكويت غني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر إلى المخطوبة، أباح النظر إلى المخطوبة، فقال النظر أصلا قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصار المحرم، لكن لإدراك هذا الواجب أو النظر إلى المخطوبة أبيح من هذا الباب من باب الوقوف في محظور. وهذا الكلام وجد يعني مساغا في السودان، أو وجد أرض خصبة بالنسبة للدعاة السلفيين للسودان أخذوا من هذا الباب أن الوقوع في المفاسد من أجل الوصول إلى المصالح، وجعلوها قاعدة أصولية عندهم، واستندوا كذلك إلى قصة أخرى هي قصة الخضر عليه السلام أنه قد السفينة وأنه قتل الغلام، وقتل الغلام في أصله مفسدة ولكن ترتب عليه مصلحة ألا وهو حتى لا يكثر أبواه، وكذلك قتل السفينة حتى لا تقص هذه السفينة من ذلك الملك قصبا. فقالوا هذا دليل ثاني من ذلك الوقوع في الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب وأضعه في حديث الكلثوم، فقالوا أصلا الكذب محرم لكن من أجل الحصول الوصول إلى المصالح وبيع هذا الكذب. إذا كان فيه مثل الخضر يوحى إليه ويعلم فنعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أباح له أن ينظر، فيقال إن حديث النظر إلى المخطوبة مخصص من النهي العام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا نص في الأصل وعندنا نص في الفرع أو عندنا نص في الاستثناء، فأين نصوصهم في هذا أو ذلك؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمته أشياء ليس فيها العزائم، فهل يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح النظر إلى المخطوبة مع أن الأصل أن النظر حرام إذن يجوز لك أن ترتكب شيئا من المحرمات في مقابل أن النبي رخص لفلان بالنظر؟ وهل النظر إلى المخطوبة يكون من المحرمات أم هو من القربات؟ من القربات، فإن هذا من ذات يعني هؤلاء سبحان الله، يعني هذه الأمثلة التي يضربونها حجة عليهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق أن هذا الذي يفعلونه، يعني أنا أستعظم على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أن يقع في هذا أو أن يكون تفسيره لمثل هذه السذاجة، يعني لا أريد أن أقول أكثر من هذا. ذلك شيء آخر الشيخ ذكره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله صفحة 183 تحت باب هل تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي أحيانا، فقال الشيخ قد يتصور بليد الذهن وقاصر العلم أن هذا الكلام ليس بصحيح ولكن هو صحيح، فاستشهد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وقال المصلحة الشرعية تقدم على النصوص الشرعية. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول إلى أجل المصلحة، وقال عبد الرحمن عبد الخالق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما صلى بمنى أربعا صلى من أجل الأعراب الذين كانوا حوله، فعطل نص القصر في السفر من أجل في المصلحة المرجوة على وهي خوفه عثمان رضي الله عنه من أن يفتتن الأعراب، وأورد كذلك عمر بن الخطاب يعني حد السرقة وأشياء من هذا القبيل. أولا طبعا هذا كله يعني من الخطأ البين، لم يكن أحد قط لتقديم المصلحة على النص الشرعي إلا نجم الدين الصوفي وجميع العلماء على خلافه، جميع علماء الأصول على خلاف هذا الرجل، وهو يقدم المصلحة الموهومة، هي ليست مصلحة في الحقيقة، المصلحة الموهومة على النص الشرعي. الاحتجاج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صرف النص للمصلحة، هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقع؟ الجواب لا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الناس جميعا في مجاعة، فالذي يسرق إنما يسرق ليقيم صلبة، الذي يسرق إنما يسرق ليقيم صلبة، فلا يسمي هذا سرق، لم يقل قال إن هذه ليست سرق، إنما هذا أخذ. وعندنا أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح للرجل أن يأخذ من بستان الرجل شيئا يقيم به صلبة، فإن الله تعالى أباح أكل الخنزير للمضطر الذي يظن أنه يموت. واخبرت فهذه ضرورة لم يرها عمر بن الخطاب من أنها من السرقة، حتى يقال أن عمر عاقل حد السرقة. حسبنا أن هذا القول وفيه تفصيل كثير اللي هي مسألة المصلحة، لا سيما هذه المصلحة الموهومة التي يزعمونها، أنه لم يقل بهذا أحد قط من أهل الإسلام إلا نجم الدين الصوفي، وكان يجمع خمسة بدع. كان هذا الرجل مبتدعا يجمع خمسة بدع، وعلماء الأصول جميعا على خلافه. فهذا القول غير معتبر، إنما يعني يؤذى المرء من جهله، فنسأل الله عز وجل السلامة. نعم. تعطيل الحدن للنبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحدن؟ أقام أي حد؟ حد الغد. هذا له صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعود له من حقه، هذا أمر يعود من حقه، من حقه عليه الصلاة والسلام أن يقبل ذلك أو أن يعفو. ألم عبد الله بن أبي سلول مش قذفه صلى الله عليه وسلم؟ له الحق أن يعفو عنه، من حقه أن يعفو، رغم المصلحة أنه يعفو عن ذلك لا أنه عقل الحد. نعم نعم. الله عز وجل أن يهدينا إلى التي هي أفضل بالتي هي أحسن، إنه بكل جميل كثير واحد ونعم الوكيل. ما أظن الكلام الذي قلناه هذا كله يعتبر نصيحة، يعني أن يعني لا يتحزبوا وأن يتعلموا، فإن العاصم من هذه الأهواء المضلة هو العلم، أما هذا التخبط ففي النهاية ثمرته معروفة، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، فما من واقعة تحدث اليوم إلا حدثت أمس وتحدث غدا. وجهلنا بالتاريخ، جهلنا بالتاريخ الإسلامي هو العقبة الكؤود التي توقعنا في مثل هذه المطبات، كما لو كانت أشياء نوازل لم تحدث قبل ذلك وإن كانت حدثت. فالعاصم هو العلم ثم العلم ثم العلم. والله أعلم. وبعد أن استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى هذه اللقاءات الأربعة مع الأخ الشيخ أبي إسحاق الحويني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نقدم لكم الإصدار الأول من سلسلة إصدارات استجيبوا لربكم، والتي نهوي بمشيئة الله تعالى إصدارها تباعا، لتشمل كثيرا من جوانب بذل النصيحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقد عمل لنا أن نخصص هذا الإصدار لبيان بعض الآثار الضارة على مجتمعات المسلمين من جراء اقتناء أجهزة التلفاز والعكوف على متابعة برامجها المتعددة والتي يغلب عليها طابع الشر والرذيلة، ومن مفاسده التي تخفى على كثير من الناس أنه يقوم على الصور وتصوير ذوات الأرواح، وهذا أمر يوقع في سخط الله ولعنته، وما أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد للمصورين. ومن أعظم مفاسد هذا الجهاز أنه يصرف أكثر مشاهدين عما ينفعهم في أمر معاشهم ومعادهم، حيث يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدلا من أن يعيشوا مع هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من سيرة أصحابه وتابعيه بإحسان وأئمة الإسلام الأعلام، فإنهم يأنسون ويطربون ويركنون إلى الذين ظلموا من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، فلا يجنون من هذا العكوف إلا الأوزار والسيئات، فأعينهم تعتاد النظر إلى الحرام، وأسماعهم تملأ بأصوات النساء الداعرات وأنغام المعازف والأغنيات، وأوقاتهم تهدر في متابعة أحداث تافهات وأفلام ومسلسلات هابطات، وأولادهم ينشأون وما لهم من الثقافة إلا الفتات، ومن العلم إلا ما يحفظونه من أسماء هؤلاء المفسرين، فضلا عما يوبهم لهؤلاء، وقد يكونون فيحشر مع من أحب، وما فطنوا إلى ما يقوم به أولئك الأشرار من تثمين أفكار الأمة والهبوط بذوقها وثقافتها إلى الحضيض، وتحطيم قيمها السامية العالية، وجعل الدياسة أمرا غير مستشنع، وتصوير الغيرة وكأنها عادات بالية عفى عليها الزمن ونسيها التاريخ. وليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل إنه تبعه غزو آخر أشد من قبل أجهزة الفيديو التي ملأت بيوت المسلمين إلا من رحم الله، وتسربت معها أفلام فتاكة وأشرطة هدامة، منها ما يدعو إلى الفاحشة ويعرض صورا حية لها، ومنها ما يعلم الشر والانحراف والعنف وفنون السرقة والاحتيال، ومنها ما يعرض قيما فاسدة تصادم عقيدتنا الإسلامية، متسترة في كل ذلك بستار العلم والتسلية والترفيه والقصص العالمي، وحرم ذلك ولا حرج، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر ما يفوته جم غفير من المسلمين من صلوات لا يؤدونها في أوقاتها، ولا يعمرون بها بيوت الله إيثارا لمتابعة مباراة كرة أو مسلسل هابط أو فيلم أو مسرحية، فما أعظم جريمتهم وما أفدح خسارتهم. أما علم أولئك أن كثرة المعاصي بريد الموت على الكفر أو سوء الخاتمة؟ أما علموا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه؟ أما علموا أن هذا الدين يقوم على الولاء والبراء بموالاة أهل الطاعة والإيمان، والبراءة من أهل الكفر والنفاق والعصيان؟ فلا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ إيمان بالله ورسوله ومحبة أهل المعاصي والداعين إلى الفاحشة والعاملين على تقويض أركان هذا الدين. فيا عجبا، كيف يزعم أولئك أنهم مؤمنون وهم غارقون في محبة هؤلاء الفنانين والممثلين والمدمرين، فضلا عما ينشأ لهم من مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم، وما علموا أن من شابه قوما فهو منهم. ونحن في هذا الإصدار لا ندعي أننا قد غطينا كل جوانب هذا الموضوع الخطير، وحسبنا أننا قد نقلنا فيه بعض ما وقفنا عليه من أقوال العلماء من خلال أكثر من 20 شريطا تبين ترى هذه الأداة والآثار الهدامة والنتائج السلبية التي تقوم